الحديث الثامن عشر سعة رحمة الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. معاني المفردات: جعل الله أي خلق وأوجد أو قدر، يتراحم الخلق من التفاعل الذي يشترك فيه الجماعة أي يرحم بعضهم بعضا، حافرها يقع على الخيل والبغال والحمر والحافر للفرس، كالظلف للشاة وهو ما يقابل القدم من الإنسان. المباحث العربية: جعل الله الرحمة 100 جزء، وفي رواية في 100 جزء، فقيل لعل في زائدة أو متعلقة بمحذوف، وفيه نوع مبالغة إذ جعلها مظروفا لها معنى بحيث لا يفوت منها شيء. وقيل يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما من على خلقه بالرحمة جعلها في 100 وعاء، فأهبط منها واحدا للأرض وأنزل في الأرض جزءا واحدا، القياس وأنزل إلى الأرض، لكن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، أو فيه تضمين أنزل معنى وضع، والغرض منه المبالغة، يعني أنزل رحمة واحدة منتشرة في جميع الأرض. وفي رواية أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. أن تصيبه أن مصدرية أي خشية الإصابة. الشرح والبيان: وفيه ما يلي: أولا بيان أن الحصر على سبيل التمثيل، ثانيا المراد بالمئة، ثالثا سر تخصيص الفرس بالذكر. أولا بيان أن الحصر على سبيل التمثيل، رحمة الله غير متناهية، لا 100 ولا 200، لكنها عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير، والقدرة صفة واحدة والتعلق غير متناه، فحصره في 100 على سبيل التمثيل تسهيلا للفهم وتقليلا لما عندنا وتكثيرا لما عنده سبحانه وتعالى. ثانيا المراد بالمئة في الحديث، وقد يكون المراد بالمئة التكثير والمبالغة، أو يراد بها الحقيقة، فيحتمل أن تكون مناسبة لعدد درج الجنة، والجنة أعلى درجات الرحمة، فكانت كل رحمة بإزاء درجة، وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة، وأعلاهم من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة. ثالثا سر تخصيص الفرس بالذكر، وخص صلى الله عليه وسلم الفرس بالذكر لأنها أشد وأقوى الحيوانات المألوفة التي يشاهد المخاطبون حركتها مع ولدها، ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل، ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. والترحم والتعاطف بين الخلق هو سر جعل هذه الرحمة في الأرض، كما أوضحته رواية عطاء عند مسلم: إن لله 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وفي حديث سلمان: فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. ثم ادخر الله تعالى بقية 100 في الآخرة تفضلا منه سبحانه وتكرما، كما في الحديث: وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وفي رواية: وأخر 99 إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة. ما يرشد إليه الحديث؟ أولاً الحث على التراحم بين الناس، ثانياً رحمة الله غير متناهية ولا حصر لها، ثالثاً الحث على الإيمان بالله عز وجل، رابعاً اتساع الرجاء في الرحمة المدخرة في الآخرة، خامساً التراحم والتعاطف بين المخلوقات جزء من رحمة الله تعالى. الأسئلة: السؤال الأول، بين معاني الكلمات الآتية: جعل، يتراحم الخلق، حافرها. السؤال الثاني، ما سر التعبير بحرف الجر في قوله وأنزل في الأرض جزءا واحدا؟ السؤال الثالث، لماذا خص صلى الله عليه وسلم الفرس بالذكر؟ السؤال الرابع، اشرح الحديث بأسلوبك. السؤال الخامس، اذكر بعض ما يرشد إليه الحديث.